بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أي كما طلب أهل العجم زي التوراة والمتان، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته عشان نفهمها يبقوا العرب التانية. أعجمي وعربي يعني نجيب كلام أعجمي على لسان عربي، ما يمكن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي صمم، ما يسمعوش، ما هو جعلوا أصابع حتى هم مش أذانهم وقر، هم جابوا كمان أصابعهم وحطوها في ودنهم كمان، وهو عليهم عمى، استغشوا ثيابه مش عايزين يشوفوك. أولئك ينادون من مكان بعيد، كأن النداء الذي ناداهم الخلق هم بعداء عنه ما وصلش الأذان. ليه؟ لأن في أذانهم وقوا، هم حطوا أصابعهم بيه في ودنهم. ولقد آتينا موسى الكتاب، ما هو من ضمن ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، هم يجيب موسى اللي قوموا تعبوه. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، برضو قعدوا يكتمهم وقعدوا ينسهم وقعدوا يحرفهم ومش كده، وجابوا حاجة من عندهم وقالوا ده من الكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، ولولا كلمة سبقت من ربك إن خلاص عذاب الاستئصال للكافرين انتهى، كان قديم، إنما دلوقتي مؤخر إلى يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في الدنيا، ونبحر كما بحرنا عاد وثمود وقوم نوح وعملنا فيهم اللي عملنا، وإنهم لفي شك منه مريب. شك، الشك ده إيه؟ النسب التي تعتري الأحداث ست نسب، ففيه قضية تنقال وصاحبها مؤمن بها وهي واقعة وعليها دليلها، يبقى قضية تقال وصاحبها مقتنع بها وهي حق وهي عليها دليل. وقد تكون القضية واقعة ولكنها مش مطابقة للحق، وصاحبها مقتنع بها قوي لن قمش عليها دليل، فتبقى من الأولى العلم. العلم، العلم قضية واقعة وصاحبها موقن بها ويقيم عليها دليل. طب إن كانت واقعة وصاحبها مقتنع بها ما يقدرش يقيم الدليل، يبقى يقلد، اسمه مقلد. يبقى متى يكون الشيء علما؟ قضية واقعة وصاحبها مقتنع بها ويقيم عليها الدليل. الذي قال الله أحد يبالغ رشد وفاهم، يبقى دي قضية واقعة وصاحبها مقتنع بها وعليها دليل، يبقى ده العلم. فإن كان مقتنع بها وصاحبها ما يقدرش يجيب عليها دليل يبقى بيقلد. العيل الصغير لما نسمعنا باللقن نقول الله أحد الله أحد، هو واثق بأبوه بيحبونش إلا الخير، تبقى هي قضية واقعة ومقتنع به، إنه ما يقدرش يقيم عليها الدليل لأنه لسه طفل، يبقى لسه تقليد، يبقى لسه تقليد. طب فإن كانت القضية مقتنع بها وهي غير واقعة يبقى ده جهل، بقى يبقى جبنا علم وجهل وتقليد.

لعل الساعة تكون قريبة. يقول ما أدراك. في حتة ثانية يقول وما يدريك. ما أدراك دليل على أنها مش ممكن، إنما ما يدريك يمكن نخليك تعرفها، بس أنت ما عرفتهاش الآن نعرفك حاجة ثانية. وما يدريك لعله يزكى، يعني ممكن أنه يدريك أنه الزكى. إنما ساعة تقول ما أدراك ما نفى الإدراك من أدراك. يبقى إذن هذا مما استأثر الله بعلمه، واستئثار الله بعلمه يكاد يجليها، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ليه؟ لأنه لو حدد لها معاد يمكن اللي عايش يقولك نهيص شوية، وقبل ما تقوم الساعة طب انت تضمن انك انت يعني تعيشي. ولذلك في الموقوتات العبادية اللي لها زمن، مثلا احنا عارفين ان الظهر وقته من امتى لامتى، من استواء الشمس عمودية يعني لحد ظل المثلين. اللي يصلي في اي واحدة حتة من الوقت ده ماشي، بس من يضمن لنا انك انت تعيش الى اخر الوقت؟ يمكن تتاخد بعد 10 دقيقة من الوقت تبقى أسمت في آخر لحظة. ولذلك النبي قال أفضل الصلاة لوقتها. صحيح إن عشت لحد ما يجي وقتها وتصليه قبلها خلاص انتهت، لما من يضمن لك أنك تعيش؟ واحد موسر ولا يحجش، لما مدام موسر يبقى واجب عليه لأنه مستطيع، وقعد ما في مخزن. قال له يا أخي إن عشت إلى أن تحج فقد سقط اسمك، إنما أتضمن أن تعيش إلى أن تحج؟ يبقى لازم بقى أمور الآخرة تتعجلها. ما دمت مستطيع الحد الوقت مالك، ما تقدرش تحكم بأنك هتفضل عايش. ما دام مش هتقدر تحكم بأنك عايش تبقى تقسمه في آخر لحظة من لحظات إيه؟ من لحظات حياتك. ولذلك ممكن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي ان عشت لتمام وقتها وبعدين اديتها قبل العصر بشويه ماشي، انما انت ما تقدرش ايه تضمن الحكايه دي. فابهم الله ساعه لحظه قيام الساعه، وابهم ايضا لحظه الموت، يعني ما نعرفش الموت امتى، بس بيقول لك الموت مساله واقعه. الموت سهم أرسل إليك، أرسل بالفعل انطلق، وعمرك بقدر سفره إليك. حيجي لك إمتى ده موضوع، إنما ما نعرفهاش. طب وانا مدام ما ضمنهاش، أم قال لك إبهام وقته هو إشاعة بيانه، لأن مدام أبهم الوقت يبقى هتنتظر في أي لحظة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سورة تبارك الذي بيده الملك يقول ايه، خلق الموت، هو خلق الموت الاول ولا الحياة؟ ده خلق الحياة الاول وبعدين الموت. قال لك لا، لان انا لو قلت الحياة هتاخدها بغرور. ايه؟ لا تستقبل الحياة الا ومعها ما ينقضها. قبل ايه؟ حياة لازم تقول موت الاول علشان تعمل ايه؟ تنتظره في اي وقت. يبقى كان الابهام هو عين الايه؟ هو عين البيان. إليه يرد علم الساعة. ولكن من حنان الله على خلقه يقول بس أنا أعمل لها علامات صغرى وعلامات كبرى برضو عشان أخوف الناس شوية. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائهم. علم الساعة عنده. وما تخرج من ثمرات من أكمامها. الكم هي القشرة الخضراء بتلف الثمرة وبعدين تتفنق شوية كده، تقوم لما تجيب وردة يقول لك وردة لسه مغمضة، يقولوا تلتفت دي اسمها الكم بقى، وبعدين تسيبها للصبع تلاقيها اتشقت شوية كده وبانت شوية وتشق لحد الوردة ما تخرج بره. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى،